وذلك جزاء الظالمين. يا الذي لا إله

الفاتحة. أهلا وسهلا جئت يا رمضان، فالطهر بين يديك والغفران. الوحي أنزل في رحابك مشرقا، فتحطمت من ذلها الأوثان. تتنزل البركات في آياته، وهداه نور للورى وأمان. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح في مستهل شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله من شهر رمضان المعظم، وفي خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. وقد انطلق منذ قليل مدفع الإمساك إيذانا ببدء صوم يوم جديد من شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار. وفي هذه اللحظات الطيبة المباركة، لحظات السحر، يتجلى رب العزة جل وعلا على عباده، يقبل دعاءهم ويسمع رجاءهم. فهيا بنا إخوة الإيمان، وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد، نرفع أكف الضراعة إلى الله مع المبتهل الشيخ محمد علي جابين. لا إله إلا الله، لا ليس لنا رب سواك، لا إله إلا الله، لا نرتجي إلا رضاك، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب، يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك يا اللهم. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا يا بكل أماني وتظل في من آن الأحزان وتنال في الدارين عيشا هانئا وسعادة وسلامة وأمان وتنال في الدارين عيشا هانئا وسعادة وسلامة وأماني فعليك بالقرآن فعليك بالقرآن فعليك بالقرآن نهجه فهو الذي ينجي من النيران فيه شفاء للصدور فيه شفاء فيه شفاء للصدور ورحمة وفيه تبسد حيرة الحيران وفيه النفوس يزول عنها غلها وبه القلوب تعيش باطمئنان فاقرأ لكي ترقى وتنال في الغرفات خير مكان واتلوا الكتاب مرتلا متدبرا في روضه النوران طهر به أسماعنا وأذل به صدى القلوب وأذل به صدى القلوب بأعذب الألحان وارفع به صوتا يبدد صمتنا فلحسن صوتك حلية القرآن سيظل قرآن الإله هويتي وولاء آه من عنواني سيظل قرآن الإله هويتي وولاء آل محمد عنواني يا رب يا رب أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينحسر واقضي أمورا لها الأخلاق ضائقة وفرج الكرب عنا أنت مقتدر يا رب يا رب نرجوك في الدارين ترحمنا يا رب نرجوك في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه سبح الحجر هو الحبيب هو الحبيب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم فهو الذي تم معناه فهو الذي تم معناه فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسب كالزهر في ترف والبدر في والبحر في كرم والدهر في جمام فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله صلى الله عليك يا